بالواو. ها؟ مكتوب بالواو. ها؟ الهمزة فوق ال واو فوق الهمزة؟ نعم. ما بعض ما بعض. نعم. باب أسماء الرب وصفاته وأسمائه. نعم. شرط مجرور. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم، فكل ما خالف ما عليه الرسول وأصحابه فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. قوله لسلامة ما قالوه، أي أن ما قالوه في ربهم سالم من النقص والعيب، فإنهم أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق وأفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ. يعني الرسل عليه الصلاة والسلام هذا وصفهم، أعلم الخلق بالله وأنصحهم وأفصحهم، لأن الله اختارهم، اختارهم لأنهم أكمل الناس وأفضل الناس عليهم الصلاة والسلام. نعم. فما بينوه من أسماء الله وصفاته وغير ذلك هو الغاية في الكمال، وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تحل مخالفته. ولا تحل. ولا تحل. نعم. ولا تحل مخالفته. أما تحل من حل في المكان. في المكان. حتى تحل قريبا من ذلك. نعم. قال في القاموس: السلامة البراءة من العيوب، انتهى. والعيب والنقصان مترادفان. قوله بعد المقطع الجديد. نعم، اقرأ المقطع. قال شيخ الإسلام تيمير: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كمل. شبال. ودخل فيها آية الكرسي. ودخل فيها إيش؟ ودخل في ذلك وما وصف به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية، حيث قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جمع سبحانه فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما وصفه به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المعنى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالنفي والإثبات، وصف نفسه بإثبات مفصل ونفي مجمل، فالنفي في حق الرب سبحانه وتعالى يأتي مجملا والإثبات يكون مفصلا. فالله تعالى تأتى لنفسه السمع والبصر والعلم والقدرة والإحاطة، ونفى عن نفسه، نزه نفسه عن النقائص والعيوب إجمالا، قوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال. وقد يأتي النفي مفصل للرد على المشركين، كقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل للرد على المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل. وإلا فإن النفي في النصوص إنما يأتي مجملا في حق الرب سبحانه وتعالى، والإثبات يكون مفصلا. وهذا هو الصراط، ولا عدول لأهل الحق عن الصراط المستقيم، عن طريق المرسلين، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في ذلك ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي هي أعظم، التي تعدل ثلث القرآن، فإن الله تعالى قال في: قل هو الله أحد، هذا إثبات، الله الصمد، هو سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا شبه له ولا مثيل له ولا نظير في ذاته وصفاته وأفعاله. الله الصمد، الصمد في نفسه الذي تصمد إليه الحوائج، الخلائق في حوائجها، فهو صمد في نفسه لا يحتاج إلى أحد، قائم بنفسه، وهو صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها، لم يلد ولم يولد، هذا نفي، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. فجمع في هذه السورة بين النفي والإثبات. وكذلك في سورة في آية الكرسي التي هي أعظم سورة في القرآن والتي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، فيها نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، هنا كلمة التوحيد لا إله إلا هو، جمع الله فيها بين النفي والإثبات، نفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله وإثباتها لله. الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، نفي للسنة وهي ما النعاس والنوم المستغرق. له ما في السماوات وما في الأرض هذا إثبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد، نفي بمعنى الإثبات، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بإثبات العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نفي. وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات، ولا يؤده حفظهما، نفي، وهو العلي العظيم إثبات. جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. فلا عدل لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. نعم. قوله جمع، الجمع في اللغة الضم، والاجتماع الانضمام، والتفريق ضده. قوله وصف، الوصف لغة نعته بما فيه. نعته بما فيه. نعته بما فيه. وصف الشيء، يعني نعت الشيء، وصف الشيء نعته بما فيه. نعم. الوصف والنعت والنعت والوصف. نعم. وصف الشيء نعته بما فيه وحلاه. نعم. إذا وصف نعته، وإذا جئت بالمصدر وصف الشيء يكون نعته. نعم. والصفة النعت، والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال. وأسماءه سبحانه تنقسم إلى قسمين، أعلام وأوصاف. والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد. نعم. فيها علم على الذات المقدسة وهي أوصاف، فالرحمن علم على الله عز وجل مشتمل على صفة الرحمة، والعليم علم على الرب مشتمل على صفة العلم، والقدير علم على الرب مشتمل على صفة القدرة، وهكذا هي أعلام وأوصاف بخلاف المخلوق، فإن أسماء أعلام وقد لا تكون أوصاف، مثل رجل يسمى صالح وقد يكون فاسد ما هو صالح، لكن هذا علم عليه يسمي صالح لكن تجده منحرف ما هو بصالح، فهو علم وليس بوصف، إنما علم يعرف فلان صالح بفلان لكن في الواقع تجده منحرف فاسد. أما أسماء الرب فيها أعلام وأوصاف. نعم. وصفاته سبحانه وتعالى دالة على معان قائمة بذاته، فيجب الإيمان بها والتصديق وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. يعني بالنظر لذات الصفات، صفات العلم والقدرة والسمع والبصر، العليم والسميع والبصير، كلها دل على صفات، كلها مترادفة تدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، في إثبات ذات الرب. وأما من بالنظر للصفات فهي متباينة، صفة العلم غير صفة القدرة، العليم يدل على العلم، والقدير يدل على القدرة، الحليم يدل على الحلم، وهكذا هي أوصاف متباينة. أما بالنسبة للرب فهي مترادفة، كلها تدل على ذات المقدسة. نعم. صحيح. ويتنقسم كما مضى إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. قوله نعم كما سبق، الصفات الذاتية التي لا تفك على الباري، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والعلو. والثاني صفات الفعل تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء. نعم. قوله بين النفي والإثبات، فالنفي كقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يؤوده حفظهما. والإثبات كقوله وهو السميع البصير، وقوله وهو الحكيم الخبير، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد. قال شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال. قال الشيخ الإسلام، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. نعم. ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال. لا بد من هذا، ما يكون الكمال إلا بهذا، نفي المشابهة والمماثلة وإثبات الكمال، تخلية وتحلية، تنفي عن الله النقائص والعيوب ثم تثبت له الكمال. نعم. وقد دل عليهما سورة الإخلاص، فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير من المنهاج بتصرف. نعم، من كتاب المنهاج، منهاج السنة يعني. فقال إيش؟ أعد مثل كقوله قل الله أحد. نعم. وقد دل عليهما سورة الإخلاص، فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير. من الصمد هو القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، وتصمد إليه الخلائق في حوائجها. نعم سبحانه وتعالى. نعم. والنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، بل هو عدم محض ولا مدح في ذلك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. انتهى. نعم، وهذا واضح فيما ورد من نصوص في النفي، من لم يكن له كون أحد لكماله، ولأنه لا نظير له، لا يؤده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، وهكذا. فالإثبات يتضمن إثبات ضده من الكمال، أما إذا لم يتضمن كمالا يكون نفى صرف، وهذا يوصف به المعدوم. فالجدار يوصف بأنه ليس بسميع ولا بصير ولا عليم، لكن هذا بس صرف، ما في مدح، ما يتضمن كمالا. النفي الصرف الذي لا يتضمن إثبات ضده من الكمال لا قيمة له، يوصف به المعدوم. وإنما المدح في النفي الذي يتضمن وإثبات ضده من الكمال. نعم. وطريقة أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال، وفي الإثبات التفصيل، كما جاء في الكتاب والسنة. نعم. فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المعطلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية، فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فيقولون ليس كذا ليس كذا، ذكر معناه في التدمرية وغيرها. نعم، أهل البدع ينفون نفيا مجملا، وليس بكذا، ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف، وليس بذي جثة ولا أعضاء ولا لون ولا دم، هذا من أبطل الباطل، هذا باطل. وإنما الكمال أن تنفى النقاس إجمالا، كما قال: هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كون أحد، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو الكمال حتى في المخلوقين. لو جاء إنسان وصف الملك أو الرئيس أو الأمير، وصفه نفى عنه النقائص إجمالا، ويقول: أنت لست بكذا، أنت لست بك الناس، ولا زبال ولا حجام ولا كذا، يعتبر متنقص، يؤدبه إذا قال هذا، وإن كان صادق. وصادق هو يقول: أي أنت أيها الأمير أو أيها الملك، لست بحجام ولست بجزار ولست بكذا ولست بحمالي ولا كذا ولا كذا. هذه أوصاف نفاها عنه صحيحة، لكنه لما فصل صار مسيئا للأدب فيؤدب. وإنما الكمال أن نقول: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأكمل، هذا الكمال، أن نجمل في النفي. نعم. قوله: فلا عدول، أي فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، بل هم مقتفون آثارهم، مستضيئون بأنوارهم، مؤمنون بجميعهم، مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب، إذ هو الحق والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا تجوز مخالفته. وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا نظير. فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواه. فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسول الله يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته ورحمته وسائر ما له من الأسماء والصفات، وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيها. وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما. وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. نعم، الرسل محمد وإبراهيم وموسى هذا بدأ من الرسل. نعم نعم. وقد كلم الله محمدا واتخذه خليلا ورفعه فوق ذلك درجات، وتابعوا فرعون الذي قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني فرعون فهم من موسى أن الله في العلو، فلذلك طلب من وزير هامان أن يملأه صرحا، ففرعون منكر للعلو. بعض أهل البدع عكس القضية، قال أن فرعون مثبت للعلو، وأن من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون، لأن فرعون طلب من وزير هامان أن يطلع إلى إله موسى. هذا والعياذ بالله من المغالطة. فرعون منكر للعلو وطلب من وزيره هامان أن يبني صرحا، لأن موسى أفهمه أن الله في العلو. ولهذا بعض البدع يقول من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون، وهذا ذاك مشى على هذا كثير من أهل البدع وحتى المعاصرين. هذا اللي سمى إيش هذا حسن السبكي أو السقاف لو هذا في هذا قرر هذا في رسالته في تحقيق رسالة ابن الجوزي، وقال إن من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون صلى الله عليه وسلم والعافية، على طريقة أسلاف من أهل البدع. نعم نعم، أخبره أن الله في العلو، فلذلك طلب فرعون من وزير هامان أن يبني لها صرحا، قال لعلي أطلع إلى إله موسى الذي يزعم أن إلهه فوق وإني لا أظنه كاذبا. كذب فرعون، كذب موسى في أن الله في العلو. لا أفهم، قال لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، يعني فيما أخبرني به نص الآية. نعم، لكن أهل البدع هو حرفوا، قال أهل البدع هذا دليل على أن فرعون يرى أن الله في العلو، يثبت العلو، فدل على أن ما يثبت العلو فهو على مذهب فرعون. نعم ينكر العلو ينكر الرب العظيم، يقول قال وما رب العالمين، لكن هناك رب، تجاهل العارف، هذا في الظاهر، هو في الباطن مقر، لكن هو لا يثبت وجود الله من الأساس. نعم، لا ما هو صحيح. الصواب أن فرعون أراد أن يكذب موسى للناس، قال يا هامان صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى الذي يزعم أن إلهه فوق وإني لا أظنه كاذبا، لأنه يقول للناس وما رب العالمين وأنا ربكم الأعلى، منكر لوجود الله، فكيف يثبت العلو وهو منكر لوجود الله؟ نعم صحيح. عندك موقف الآن؟ نعم قريب. نعم، وتابعوا المشركين الذين إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الآية، واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله فهم يجحدون حقيقة الرحمن أو أنه يرحم أو يكلم، وزعموا أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام الميتة، وأن هذا تشبيه لله بخلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. صلى الله عليه وسلم. قوله فإنه الصراط المستقيم. بركة، صفق الله وجهه، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه الصراط المستقيم، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. فإنه الصراط المستقيم. قال الشارح: أي أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته سواه، والصراط في اللغة الطريق الواضح. قال الشاعر: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيما. إذا عوج الموارد مستقيما، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. مراد بالصراط قيل الإسلام، وقيل القرآن، وقيل طريق السنة والجماعة، وكله حق. الإسلام هو القرآن، هو الصراط المستقيم، هو الإسلام، وهو ما جاء في القرآن، وهو طريق السنة. نعم، كله حق، كله متلازم. نعم، متوافقة، لا يخالف بعضها بعضا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، هو الصراط المستقيم. ولا ريب، ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، تقديمه وإيثاره. نعم، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، هو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له، انتهى. والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: معنوي وحسي. فالمعنوي هو ما تقدمت الإشارة إليه، والحسي هو الجسر الذي هو الحق. يعني الصراط المستقيم هو الحق، تقديمه وإيثاره والعمل به، وهو الإسلام، وهو ما جاء في القرآن، وما جاء في الكتاب والسنة، هذا الصراط المعنوي. والصراط الحسي هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، هذا الصراط الحسي. فمن استقام على الصراط المعنوي في الدنيا فإنه يمر بسلام على الصراط الحسي، ومن انحرف عن الصراط المستقيم معه في الدنيا فإنه يسقط في جهنم نعوذ بالله، ولا يسلم، لا يعبر الصراط الحسي. نعم. والحسي هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي. الله أكبر. من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا، تبع الكتاب والسنة، ووحد الله وأخلص له العبادة، استقام على الصراط الحسي وجاوزه ومر عليه إلى الجنة. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يجاوز الصراط الحسي في الآخرة نعوذ بالله، بل يسقط في جهنم نعوذ بالله. نعم. فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكته على ذلك الصراط الحسي، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفرد الصراط لأن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم. وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يجمعها كقوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. نعم، وحد الصراط لأن طريق الحق واحد لا يتعدد، وجمع السبل لأن طرق الباطل كثيرة ومتشعبة لا حصر لها، طرق الباطل متعددة، طريق الحق واحد لا يتعدد. ولهذا قال سبحانه: وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، طرق الكثيرة. ثبت في الحديث النبي خط خطا مستقيما، وخط حوله خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال عن الخط المستقيم: هذا الإسلام، أو هذا صراط الله. وقال عن الخطوط التي عن يمينه وعن شماله: هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم نعم هذا كذلك النور وحد النور لأنه واحد هو طريق الحق والظلمات طرق الباطل. نعم. ولا يناقض هذا قوله سبحانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد. قوله صراط بدل من الصراط الأول أي طريق المنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الثانية بدل من الصراط الأولى. نعم. قوله صراط بدل من الصراط الأول أي طريق المنعم عليهم. قال تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول. نعم. ومن يطع الله والرسول فأولئك عفى الله عنك صراط بدل من الصراط الأول. نعم. أي طريق المنعم عليهم. قال تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنعمة بكسر النون الإحسان وبالضم المسرة. نعم. وبالفتح المتعة من العيش. صراط الذي أنعمت عليهم. نعم. النعمة بالكسر. والنعمة بكسر النون الإحسان وبالضم المسرة وبالفتح المتعة من العيش واللين. النعمة المتعة من العيش اللين. النعمة وذلني ومكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أهل المتعة من العيش والترف والعيش الرغيد أولي النعمة. أما النعمة بالكسر فهي الإحسان والنعمة المسرة. نعم. نعم. قول النعمة. النعمة بالكسر. النعمة بكسر النون الإحسان. نعم. وبالضم المسرة. نعم. النعمة. النعمة. والنعمة بالفتح الترف والعيش الرغيد واللين. نعم. وبالفتح المتعة من العيش اللين. نعم. قوله أنعم الله عليهم أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد. الله. وهي نعمة الإسلام والسنة. الله. وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها. نعم. ومن خصهم بها. نعم. أعد النعمة. أنعم الله عليهم. نعم. أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد. من عليهم بالإسلام من عليهم بالعلم والعمل من عليهم باتباع القرآن والسنة وفقهم إخلاص الدين لله. نعم. وهي نعمة الإسلام والسنة وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم. وأصحابها هم المعنيون بقوله نعم فأهل الأصناف الأربعة فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة وأصحابها هم المعنيون بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأضاف إليهم الدين إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر فكل الخلق في نعمته فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر. انتهى. ذكره ابن القيم. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم وفي قوله قول المؤلف صراط الذين أنعم الله عليهم وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تنبيه على الرفيق. تنبيه على الرفيق في هذا الطريق يعني رفيقك أيها الموفق في هذا الطريق هم الذين أنعم الله عليهم رفيق رفقاؤك الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون من من الله عليه بالعلم والعمل من الله عليه بالإسلام توحيد والإخلاص رفيقه في هذا الطريق هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. نعم. تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء. الله أكبر. هم الأنبياء والشهداء والصالحون. لا يستوحش ولا يظن أنه منفرد ولو خالف أهل زمانه. أهل زمانه فسد الزمان، فسد أهل الزمان، استقم على طاعة الله ولا تستوحش، فإن معك في هذا الطريق الأخيار والأنبياء والصديقون والشهداء. ليزول إيش؟ الله عنك. قال ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه. وحشة نعم. الله عنك. وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه إذا استشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحون. قال بعض السلف لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. نعم. وقال لا تستوحش قلة السالكين، لا تستوحش من الحق، فأنت على الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، ولا تغتر بالباطل ولو كثر أهله فإنهم هالكون. نعم. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إبليس قال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. قال هذا بظنه، ظن منه، فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق ظنه فيهم، قال هذا بالظن، فصدق ظنه فيهم فاتبعوا أكثر الناس اتبعوا إبليس إلا قليل وهم المؤمنون وعباد الله المخلصون. قال هذا بظنه فصدق عليهم ظنه، فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق ظنه باتباعهم له، باتباع الأكثرين له. نعم. الله عنك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه وش بعد فصدق عليهم ظنه وش بعده ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه في مسائل التوحيد وفيه عمق علم السلف، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الله أكبر. انتهى. عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، فلا تزهد في الحق وإن قل سالكوه، ولا تغتر بالكثرة وإن كثر أهله الباطل. نعم. والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله وأن هذا صراطي مستقيما، وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه، أفاده ابن القيم. نعم. يضاف الصراط إلى الله هو الذي شرعه ونصبه، ويضاف إلى المؤمنين لأنهم هم أهله والسالكون فيه والسالكون له. نعم. وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط، وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك. الله أكبر. وأن لا صراط موصل إلى للسعادة سوى هذا الصراط. نعم. الله تعالى أنعم عليهم بسلوك هذا الصراط، لما سلك هذا الصراط أنعم الله عليهم. وفيه إيش؟ قال وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك. نعم. وأن لا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. نعم. يجب أن نوحد الصراط فلا يسلك الناس إلا الصراط المستقيم. نعم. قال ابن قيم في الكافية الشافية فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. نعم. قال فلواحد هو الله، كن واحدا يعني مجتمع الهمة، في واحد في طريق الواحد وهو الصراط المستقيم. فلواحد. نعم. فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. نعم. قال سبيل الحق والإيمان واحد وهو الصراط المستقيم. فلواحد وهو الله كن واحدا أنت مجتمع الهمة، لا تتبع غير صراط الله، ولا تعبد غيره، ولا ترجو إلا إياه، اجمع همتك عليه وارجه وحده واخشه وحده واعبده وحده. نعم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة، والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. إيش والهدى التام؟ والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة والانقطاع. توحيد المطلوب وهو الله، وتوحيد الطلب طلبك، فلا يكون موحد طلبك، موجه لله فقط. وتوحيد الطريق يكون هو طريق الإسلام. نعم. قال ابن القيم. قال ابن القيم في مدارج السالكين: والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة، والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. والانقطاع وتخلف الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. نعم. فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص. الشرك المطلوب هو الله، إذا أشرك معه غيره وقع في الشرك. نعم. والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة. نعم، لا بد يكون العزيمة صادقة، صادق همة موجهة لله. نعم. والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. نعم، الشركة في الطريق معناه يكون إنسان مخالف لشرع الله. نعم. فالأول يوقع في الشرك والرياء، والثاني يوقع في المعصية والبطالة، والثالث يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك والرياء، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة. نعم. وتوحيد الطريق يعصم من البدعة والشيطان، إنما ينصب من البدعة فاصلة بعد والشيطان مبدأ كلام جديد. وتوحيد الطريق يعصم من البدعة. نعم. والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. نسأل الله العافية. نعم. قوله من النبيين. بارك. قف على حط موقف عنده. وفق الله الجميع طاعته وثبته وجهته وصلى الله عليه وسلم.